والتبليغية، وهي جماعة قام بتأسيسها محمد بن إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي الديوبندي منهجا، الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. ولهم أصول ستة أو صفات ست، هي تحقيق الكلمات الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم بالفضائل لا بالمسائل مع الذكر، إكرام المسلم، تصحيح النية، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. ولكل من هذه الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول محددة.